السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بيان حكم التنجيم، والتنجيم معناه تعلم الفلك، وهو علم النجوم، وتعلم علم الفلك قد يكون مباحا وقد يكون محرما. فمن تعلم النجوم، من تعلم الفلك من أجل الاستفادة منها للاستدلال بها على الطرقات والأوقات والجهات، كأوقات الزراعة مثلا أو أوقات الصلاة، كانوا قديما قبل أن توجد الساعات يستدلون في الليل بالنجوم، وكذلك في أسفارهم كما قال عز وجل: علامات وبالنجم هم يهتدون. فمن تعلم النجوم لهذا الغرض، للاستفادة منها في الأمور المباحة، فلا بأس بها. وأما من تعلم النجوم من أجل أمور محرمة، كمن يدعي أن للنجوم أثر في تدبير الكون وما يحدث فيه من أمور، ويزعم أنه يعلم ذلك عن طريقها، فهذا محرم، بل هو كفر إذا اعتقد أن النجوم هي التي تدبر الكون أو تفعل أشياء مما يكون في هذا الكون. وإن اعتقد أنها سبب أو أنها تدل وعلامات على ما يكون، فهو محرم ويكون شركا أصغر. أما إذا اعتقد أنها هي الفاعلة المختارة وهي المدبرة، كما يعتقده الصابع عباد النجوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعبدونها ويقيمون لها الهياكل ويذبحون لها القرابين، فهذا شرك أكبر، لأن النجوم مخلوقة مدبرة مسخرة، لا تقدم ولا تؤخر، لا تدل على نفع ولا على ضر ولا على شيء مما يكون في هذا الكون. ولذلك الله عز وجل يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذان أمران أو هاتان فائدتان من بيان الحكمة التي خلقت لها النجوم، والتي علمناها عن طريق القرآن، زينة للسماء ورجوما للشياطين الذين يسترقون السمع. والفائدة الثالثة أنها علامة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، علامة كما قلنا إما على الأوقات أو على الجهات، سواء جهة القبلة أو الطرقات في الأسفار برا أو بحرا وجوا أيضا. فمن اعتقد فيها غير ذلك كما قال قتادة رحمه الله: فمن اعتقد بها غير ذلك فقد أخطأ، يعني ضل عن طريق الصواب، وأضاع نصيبه، يعني من العلم النافع، لأنه تدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له، فقد أخطأ وأضاع نصيبه. فمن ادعى فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. تكلف، ادعى شيئا ليس له عليه دليل، فالواجب إذن أن نقتصر على ما ذكر في الكتاب والسنة من علم النجوم، ولا بأس، بل هذه الحكمة التي الله عز وجل بينها لنا، وما ينبغي لنا أن نتدخل في أمور ليس لنا عليها دليل. فلذلك إن كان الإنسان يتعلم علم الفلك، علم النجوم، من أجل هذه الفوائد فلا بأس، يعرف أن النجم الفلاني بإذن الله يصلح فيها الزرع من النوع الفلاني من الحبوب الفلانية، أو غرس بعض الأشجار من النخيل أو غيرها، معروف هذا من حكمة الله. وأما من ادعى فيها غير ذلك فقد تدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. منازل القمر وهي الأنواع التي مر ذكرها علينا وسيأتي إن شاء الله في الباب القادم، هي منازل القمر، وهي أيضا تعتبر من الكواكب. والقمر كما ذكروا له 28 منزلة، كل ليلة ينزل فيها على حسب تنقله بتدبير الله له. ثم بإذن الله قد يختفي 29 أو 30، ثم يطلع من جديد في المنزلة الأولى، وقد اختلفوا يعني العلماء رحمهم الله في جواز تعلم منازل القمر، فمنهم من يقول لا يجوز تعلم منازل القمر لأن ذلك يؤدي إلى علم التأثير، إلى علم التأثير، وهو الادعاء بأن للأنواء يعني منازل القمر تأثير في تدبير الكون، وأن هذا من التنجيم المحرم. ومنهم من يقول إنه يعلم عن طريق الحساب وليس له تأثير في تدبير الكون، أو أنه يؤدي إلى علم التأثير. والمسألة ترجع إلى النية، نية المتعلم والمقدم عليها، إن كان قصده يتعلمها من أجل الاستدلال على منازل القمر، أين ينزل ليلة الفلانية، ليلة 11 وليلة 2 وهكذا. ولذلك الذين يراقبون الأهلة يتتبعون منازله ويرونه منذ أن يبدأ أول ليلة إلى أن يختفي، فالذي يقول إنه مباح يقول إنه يدرك هذا العلم عن طريق الحساب وليس له دخل في علم التأثير. وأن منازل القمر ليس لها تأثير في تدبير الكون أو غيره، لا من نزول أمطار ولا غيرها، وإنما هو علم يتعلم. ولذلك نسمع قبل أن يتبين لنا كسوف الشمس والقمر أنهم يعني الفلكيون يقولون أنه في الليلة الفلانية قد يخسف القمر أو تكسف الشمس، فالعلماء المقتدى بهم مثل ابن تيمية رحمه الله يقول إن ذلك يدرك عن طريق الحساب وليس ذلك من العلم الذي لا يعلمه الله وأنه يكون محرم تعلمه. وكونهم أيضا يخبرون أو يتوقعون حصول الكسوف والخسوف لا يعني ذلك فوات الحكمة التي من أجلها تنكسف الشمس أو يخسف القمر، والتي قال فيه عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده، لا يعني ذلك إذا علم بأنه ذلك يعني شيء عادي وشيء طبيعي وليس له حكمة، لا، الحكمة باقي. المؤمن يخاف من تغير هذه الآيات، ويجب أن يبقى الخوف ومراقبة الله والحذر من معاصيها التي قد تسبب غضبه فيحدث في هذا الكون شيء يضر نتيجة للمعاصي. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن فهو مثل ما قيل أيضا بتعلم النجوم على حسب الاعتقاد والنية، ما قصدك في تعلم منازل القمر؟ إذا قال والله أنا أريد أن أتعلم من أجل أعرف منازله وتنقله، متى يطلع ومتى يكون يعني على حسب جريانه في المنازل فقط، لا أدعي أنه له تأثير في تدبير الكون أو ما يكون في هذا الكون، هذا نقول لا بأس به، يقول أنا أعرف هذا شيء أدرسه عن طريق الحساب، حسابات طرق لسنا نعرفها نحن. ولذا الآن يقولون نتوقع وبمشيئة الله، عندنا لأننا والحمد لله مسلمون يقولون نتوقع وبمشيئة الله، يعني قد يحدث هذا الشيء وقد لا يحدث، ولو أنهم يرون يعني حسب علامات أو أشياء اتجاهات الرياح أو السحب ونحو ذلك قد يغير الله من حال إلى حال. نسمع أحيانا يقول ستنزل أمطار على المدينة وكذا وكذا، ثم لا يكون كما قالوا، كن فيكون. إنما يقولون يعني حسب ما يظهر لهم يقول نتوقع بمشيئة الله أن يكون كذا وكذا من هبوب الرياح أو نزول أمطار أو نحو ذلك، قد يحصل وقد لا يحصل، لا يقولون قطعا. الله قادر يغير، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، كن فيكون. فالمهم عرفنا إذن أن تعلم منازل القمر على قولين، منهم من يجيزه وهو الذي يقول إن ذلك يعلم عن طريق الحساب وليس له تأثير في علم وليس له دخل في علم التأثير، ومنهم من يقول هو ممنوع لأنه يؤدي إلى علم التأثير، يعني وهو القول أن للأنواع تأثير في تدبير الكون. نعم. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل هي يعني ثلاثة أشخاص فقط؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر، مثل قوله شيم طنزان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهكذا يأتي أحيان في مثل هذه الأحاديث. هل يعني أنه ثلاثة أشخاص هم فقط معينين، أو المقصود بهم ثلاثة أصناف، يعني كل من عمل هذا العمل يكون عليه هذا الوعيد كما في الحديث ثلاثة أنا خصمهم، والحديث في مثل هذا كثير. نعم، المقصود ثلاثة أصناف من الناس، يعني كل من عمل هذا العمل فعليه هذا الوعيد، كل من عمل هذا العمل فعليه هذا الوعيد. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن ثلاثة أصناف أيضا، كل من ادعى، كل من اتصف بهذه الصفات وهذه العلامات التي ذكرت فيهم يكون حكمهم. إذن ثلاثة لا يدخلون الجنة: أولهم مدمن الخمر. الخمر كل ما خامر العقل وغطاه وأفقد الإنسان شعوره من مأكول أو مشروب أو مشموم أو أي عن طريقك يدخل فيها هذه الخبائث التي انتشرت وعياذ بالله وفيها فساد العالم من ابتلي بها من المخدرات بأنواعها. والمدمن معناه المداوم عليها ولم يتم منها، مات وهو مدمن عليها. أما من ابتلي بها ثم تاب وأناب وأصلح ورجع إلى الله فالله عز وجل غفور رحيم. وقد جاء في الحديث من مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال، قال وما الخبال يا رسول الله؟ ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، يعني ما يسيل منهم والعياذ بالله من قروح أو صديد أو غير ذلك. ومن مات ويشربها لا يشربها في الجنة. لعن الله الخمر ولعن فيها عشرة، لعن الخمر ولعن فيها عشرة، عاصرها ومعتصرها، يعني الذي عصرها وباشر العصر والذي يطلب أن تعصر له، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها مبتاعها، وساقيها وشاربها، كلهم ملعونون على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. كل من تدخل وشارك في الخمر فهو ملعون، واللعن والعياذ بالله الطرد والإبعاد من رحمة الله. الله ما يلعن أحد إلا على ذنب كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يلعن أحد إلا على ذنب كبير. فهي مفتاح كل شر وإغلاق كل خير. أم الخبائث، تسمى أم الخبائث. ومن شرب قليل أو كثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما دام أن فيه مادة الخمر مادة الإسكار ولو كانت نسبة قليلة فهو بهذا الوعيد. ما أسكر منه الفرق على 3 أصع، يعني لو أنه ما يسكر إلا إذا شرب 3 أصع لأن نسبة الخمر والمسكر قليل فإنه قد ارتكب هذا الذنب العظيم القبيح. ومضارها معروف، أنها كلها خبث وكلها شر. الله عز وجل ما يحرم شيء إلا لما يعلم فيه من الضرر، فهو طبيب عباده أعلم بما ينفعهم وما يصلحهم وما يضرهم، ولذلك شرع لهم الشرائع وبين الأحكام، بين الحلال والحرام. إذا مدمن الخمر إذا مات على ذلك لا يدخل الجنة. لكن كلمة لا يدخل الجنة، هل هو لا يدخلها أبدا أو لا يدخلها لأول وهلة، يعني لا بد أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج ما دام مات على التوحيد ومؤدي أركان الإسلام، لعل هذا هو أرجح، لكنه لا بد أن يناله نصيب من العذاب بسبب جرمه وذنبه الخبيث. ولا يستهين الإنسان يقول ما دامني سأخرج من النار، النار أجارنا الله منها، قليلها كثير، وليس لأحد أنت استطاعها لا تحملها. أبو طالب يجعل يوم القيامة له شراكان، يعني محل الأصابع في النار، أو ضحضاح من النار، أو نعلان من النار، يغلي منه دماغه. النار لا ينبغي ولا يسوغ للمسلم أن يتساهل بهذه الأحاديث وبهذا الوعيد ويقول ما دام أني سأخرج، وما يدريك ربما عياذ بالله تماديك بالمعاصي يؤدي بك إلى سوء الخاتمة، فتكون سبب في خسرانك الأبدي. فالأعمال بالخواتيم، ولكن على الإنسان أن يحذر أسباب دخول النار مهما كانت، ولا يستهين بها أو يتساهل. إذن هذا أول الثلاثة الأصناف الذين يحل عليهم هذا الوعيد، لا يدخلون الجنة. أما إذا استحل الخمر شربها مستحلا لها، يعني فرق بين من يعمل المعصية سواء الخمر ولا غيره، إذا باشر المعصية وهو يعتقد أنها حلال وليست حرام فهذا تكذيب لله ورسوله، هذا كفر. هذا نعم إذا مات على ذلك لا يدخل الجنة أبدا، إذا مات مستحلا للمعصية سواء الخمر ولا غيره، يعلم أنها حرام وأن الله حرمها بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن يتجاهل ذلك ويقول بل هي حلال. فمن استحل الحرام فقد كفر، لأنه محاد لله ورسوله، مشاق لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. مدمن الخمر وقاطع الرحم، الرحم القرابة من جهة أبيك وأمك، وقطيعتهم من أكبر الكبائر، وهي أيضا عقوق للوالدين، لأن إكرامك وصلتك لأرحامك بر بوالديك. لما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا بقي علي من بر والدي أن أبرهما به بعد موتهما، قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، ليس معنى يصلي لهم، لا، ما أحد يصلي عنا، الدعاء لهم، الصلاة عليهم، استغفار لهم، وإنفاذ عهدهم، يعني الوصية إذا أوصى بحق وصية شرعية يجب أن تنفذها. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، أعمامك أخوانك وأولادهم إلى آخر، عماتك أخوالك خالاتك، كل هؤلاء هم أرحامك، هم ذوي رحمك، والواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. ومن أحب أن يطيل الله في عمره ويبارك له فيه ويبسط له في رزقه ويبارك له فيه فعليه أن يصل رحمه. من أسباب سعة الرزق والبركة فيه وطول العمر والبركة فيه صلة الأرحام. والرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. تعلقت الرحم بحق الرحمن. قال: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: إن ذلك لك. فلنحذر، صلهم وإن قطعوك، وأعطهم وإن حرموك، واعف عنهم وإن ظلموك. هذا هو الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي إذا وصلت رحمه وصلها، هذا مكافئ. حتى أدنى الناس إذا أحسن إليك وصنع إليك معروف ينبغي لك أن تكافئه عليه. فإذا كان إن أرحامك لو واحد منهم أخطأ وعصى الله في قطيعة رحمه قطعك، تكافئه عليها؟ تقول: من قطعني أقطعه؟ لا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، صلهم وإن قطعوك، هذا هو الواصل، ليس الواصل بالمكافئ. قال رجل: يا رسول الله، إن لي رحم أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني إلى آخر ما ذكر. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل التراب الحار الذي يكون بعد النار حيث أوقدت في التراب، التراب الذي احتر من النار يسمى مل، يعني كأنه يطعمهم شيئا حار في أجوافهم بسبب صلته وقطيعتهم. فمن الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، هذه مكارم الأخلاق. والأحاديث والآيات في صلة الرحم وبيان الثواب عليها وبيان الوعيد الشديد على من قطع كثيرة، تأملوها في كتاب الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تقطعوا لماذا؟ اختلفتم على أمر دنيوي، ميراث أو شبهه. الله المستعان. إذا كان عنده لك شيء ولم يعطيك إياه ستجده يوم القيامة أحوج ما تكون، لا تخاف، ما يضيع شيء، لا تقطعه من أجل ذلك. أخوك، عمك، قريبك، إذا كان هجران المسلم لأخيه المسلم وهو لا يعرف إلا بالإسلام يحرم عليه أن يهجره فوق 3 أيام، فكيف بمن يقطع أرحامه والعياذ بالله وقد يموت وهم متقاطعون؟ لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم مشؤوم حتى على المجلس الذي هو فيه. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أقسمت على من كان قاطعا لرحمه أن يفارقنا. فقاطع الرحم والعياذ بالله من أكبر المفسدين في الأرض وأكثر الفساق وأكبر المجرمين. عاقل لوالديه، وقد عرفنا جزاء من يعق والديه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما قدم يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهودي لكنه من علماء اليهود والذين بصره الله وفتح على نور بصيرته وفتح عليه بالإيمان، يقول أول ما سمعت من حين ما قدم عليه الصلاة والسلام مهاجرا، أول كلام أوجهه للناس يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول: فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، فآمن رضي الله عنه، أسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. المهم أن صلة الرحم واجبة، صلهم وإن قطعوك، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل. أقل ما يكون بالسلام، بالزيارة، بمساعدتهم إذا كانوا في حاجة وأنت قادر، خدمة أو مال، على حسب المستطاع. صلة الرحم على درجات حسب المستطاع. ومهما تحدثنا عن هذا الموضوع فلن نعطيه حقه. اقرأوا كتاب الله وتأملوا واقرأوا الأحاديث كذلك. إذن عليه الوعيد الشديد أنه لا يدخل الجنة. إذا ما دخل الجنة أين يذهب؟ داران ما للخلق غيرهم أبدا، إما جنة وإما نار. فريق في الجنة وفريق في السعير. ومصدق بالسحر، هذا الصنف الثالث الذين وردوا في هذا الحديث. والمقصود بالسحر هنا النجوم، التنجيم، يعني من صدق المنجمين بما يقولون في تخرص في علم الغيب، من صدقهم ووثق بكلامهم وأخبارهم فهو من الذين عليهم الوعيد الشديد بأن لا يدخلوا الجنة. ولذلك قلنا علم النجوم أقسام. إذا كان يتعلم النجوم من أجل أخدع الناس ويكذب عليهم ويفتري ويقول على الله بلا علم ويدعي ما ليس له، فهو محرم، قد يكون كفر وقد يكون شرك الأصغر. فمن صدقهم صار مثلهم، إذا صدقهم فهو أيضا من علم الكهانة. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كل ما زاد تعمقه بعلم النجوم المحرم زاد تعمقه بالسحر المحرم. فهذا هو الشاهد من الحديث للباب: ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. إذن فعلى المسلم أن يقف عند الحد. الشيء المباح من تعلم النجوم لا بأس به، خلق الله هذه النجوم لثلاث: